بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.

منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. والظالمين